بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أقلنا النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكلنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 90 بعد 400، ومع قول الشيخ: لكن من التطويل كلت الهمم، فصار فيه الاختصار ملتزما. فالحديث إنما هو من زاويتين: الزاوية الأولى قضية الاختصار في علم التوحيد، مع أنه من أشرف العلوم بل أشرف العلوم. لما كان علم التوحيد أشرف العلوم؟ قال: يشرف العلم بشرف مضمونه. وهل هناك مضمون أشرف من أن تتحدث عن الله تبارك وتعالى وصفاته وأسمائه؟ ومن هنا له السيادة على سائر العلوم، له الريادة على سائر العلوم، هو المنطلق الذي تأتي العلوم كلها تتبعه، فهو رأسها وهي جسده. لا بد من إتقان علم التوحيد. ولما كلت الهمم تطلب ذلك أن يختصر هذا العلم. ومن جملة ما اختصر به العلم أن بعضهم قال: كل ما ندرسه من تفصيلات تتعلق بالإلهيات والنبويات والسمعيات، قلنا هذه الدوائر التي بها يتحرك علماء التوحيد، يتحركون في دائرة الإلهيات والنبويات والسمعيات، يتناول الإلهيات في دائرة ما يجب لله عز وجل وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى وما يجوز، مع التفاصيل المعروفة في دروس التوحيد. وأما ما يتعلق بالنبويات فمثل ذلك، حيث إننا نتحدث عما يجب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل في حقهم وما يجوز. أما السمعيات قلنا هي مجموعة النصوص من القرآن والسنة التي تناولت أمورا مغيبة، لولا النص لما اطلعنا عليها، ويدخل في هذا الإيمان بالآخرة وبالحساب وبالجنة وبالنار وبالإيمان بالقضاء والقدر، كل ما شئت أنت مما يتعلق بالسمعيات. إذا كانت التفاصيل في هذه المناحي أو النواحي أو الميادين تفاصيل ربما ضعف في همم عن متابعتها، فتعال يا من ضعفت همتك، وإن كنا لا نرتضي لك أن تبقى ضعيف الهمة، وسنبين إن شاء الله تبارك وتعالى ما الحقن التي ينبغي أن تحقن بها الهمم الفاترة، الهمم الضعيفة، الهمم الوانية، كي تنتقل مما هي فيه إلى مراقي. لا أقول ولا يصح لأن أقول ستصبح من الهمم الصديقية، ذلك أن العلماء حينما يتحدثون عن الهمم يأتون بأمثلة، يقولون إن الصديق رضي الله عنه قد واجه الردة التي شب أوارها في الجزيرة العربية بدسائس كثيرة، وكادت أن تصيح بالإسلام كله من أوله إلى آخره، استقبلها الصديق بهمة أو بعزيمة صديقية، وهو الذي أقسم فقال بعدما تساءل السؤال الممض المؤمن: أينقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلنه ما استمسك السيف بيدي. الصديق رضي الله عنه ظهر كبيرا كبيرا عظيما عظيما، له من المراقي التي تتناول شخصيته ما ظهرت كلها جملة واحدة بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وكأنما كان ذائبا في شخصية الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الأتمين، وما كما سكت له شخصيته ظهورا إلا بعد انتقال الرسول عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هناك همة مصاحبة من همة خالد رضي الله عنه، همة سيف الله المسلول، كان يطلب الموت في مظانه، ولكنه لم يمت في ساحات القتال. الفتوحات، يقول عباس محمود العقاد، التي فتحها الله عز وجل على يديه، لو وزعت على 100 قائد عالميا لكفت هؤلاء القادة فتوحات خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما وراء الفتوحات؟ ما وراء القضاء على الردة؟ ما وراء جمع القرآن الكريم؟ ما وراء إرسال الجيوش في مطالع الفتوحات؟ عزمة عزيمة. هذه لها مكونات، ونحن بأمس الحاجة في عصور الوهم أن نبحث عن مكونات الهمم العالية، ولعل من أقرب السبل لتنقل همتك من إلى من حالة أنت لا تقتضيها إلى حالة نرجو الله عز وجل أن يجعلك بها مع أولئك الذين قد أشاد التاريخ والعالم أجمع بهممه العالية. قال من أهمها أن تصاحب هؤلاء، ولعل اللغز هنا كيف أصاحب خالد رضي الله عنه وانتقل رضي الله عنه، نقول إذا لم يتسن لنا أن نصاحب الجسد والحس فلا أقل من أن نصاحب ترجمة الحياة، ذلك أن من جالس جانس، والمجالسة إنما هي نوعان، مجالسة حسية ومجالسة معنوية، والحال يسري كما قال علماء التربية والتعليم وتجذير السلوك. لعل منها أن تبحث عن قدرك في هذا الوجود. الذين ضعفت همتهم أغلبهم قد جهلوا مكانهم في هذا الوجود، ومن هنا سنعرف لناحيتين. الناحية الأولى كيف نجالس أولئك، كيف نستقي من معينهم، كيف نستظل بدوحتهم الفينانة، كيف نستقي من عزائمهم التي كانت في أوجها، حيث نبحث عن سر هذه العزائم. قلنا بأن ضعف الهمم إنما رعاه علماء التوحيد، فإذا بهم يقولون لنا تعال يا من ضعفت همته ليخبرك بأمرين رئيسين في علم التوحيد كله من أوله إلى آخره. الأول أن كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما يخطر فيما يتعلق بذات الله وصفات الله في البال من حيث التكيف، من حيث التخيل، ذلك أن الاعتقاد لا يقوم لا على التخيل ولا على التخيل، وإنما الاعتقاد يقوم على الدليل والبرهان، أدلة على وجود الله، أدلة على عظمة الله، أدلة على صفات الله، أدلة على أسماء الله تبارك وتعالى. فمن هنا كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، والله جل جلاله لا يحاط به لا ذاتا ولا صفات ولا أسماء ولا أفعالا. يقول المشايخ أول مسألة الاعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه. أنت تؤمن بالله عز وجل على أنه ذات متصفة بالصفات ومنزهة عن النواقص حيث ما كانت هذه النواقص، ذات متصفة بالصفات غير معطلة، يقصد بها أن ذات الله عز وجل ذات قد اتصفت بكل صفات الكمال وتنزهت عن كل صفات نقصان. والله هو أوقفني على عتبة رائعة جدا، حيث إن التوحيد كله أن تعتقد بأن الله عز وجل متصف بالصفات التي جاءنا بها كتاب الله، والتي جاءتنا بها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي نضح بها هذا الكون. وأيضا هناك ما ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه، أجل أما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا طرف فقرة قرآنية إنما تصب في مصب التنزيه. أما قال ليس كمثله شيء، أما قال ولم يكن له كفوا أحد، إذن ذات متصفة بالوحدانية، فهو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أسمائه، واحد في أفعاله، انتهى كل عند التوحيد من أوله إلى آخره. لكن هل هذا يرتضي الطموح لدى الأرواح؟ تلك الأرواح التي لا تشبع من الحديث عن الله تبارك وتعالى، لها أحاديث من ذكراك يشغلها عن الشراب وليها عن الزاد، لها بوجهك نور تستضيء به، فمن حديثك في أعقاب أحادي إذا شكت من كلال السير أو عدها روح القدوم فتحيا عند إعادي. أنا لو نظرت إلى حالتي في هذا الوجود، أنا يا ترى عرفت مقامي من هذا الوجود، منزلتي في هذا الوجود، المهمة التي أكرمني الله عز وجل بها حيث أناطها بعنقي، وهذا تشريف مع أنه تكليف، هل عرفت هذا؟ إذا كنت أعرفه وبقيت كلمتي ضعيفة، مع ذلك أننا بحاجة إلى عيادة متحركة تبقى معنا، حيث ندخل البيوت وحيث نخرج من البيوت هناك داء رباط. وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الكثرة الفارغة من المعاني، قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل حينما يتدفق يأخذ معه كل الأوشاب، حتى خرق الخرق المطروحة إنما يأخذها ويحملها السيل. ولما كانت الأوشاب غير متآلفة غير متجانسة لا تشكل كتلة، تبقى متفرقة غثاء كغثاء السيل. 25 دولة عربية من 27 قارة، ولسه على الطريق في جاي دولتين، لأن الغرب كله كل القوانين العالمية تقف الآن إلى جانب إحداث دولة عربية جديدة، وهم يقولون لنا أما تحبوا أن يزداد عددكم أصواتا في جامعة الدول العربية؟ إذا في تشطير، في تمزيق، في تشظيع، نحن أصبحنا شظايا. هنا ما بيهمنا أين همك عمر المختار، أين همك صلاح الدين الأيوبي الذي قبل أن يتوجه إلى حطين جمع الأمة. لابد أن تجتمع الأمة. الأمة أقيمة فيما بين قلوب الحواجز، هذه الحواجز تحتاج إلى إطاحة. هل تحتاج إلى زمن إطاحة؟ تحتاج إلى صدق، إلى عزيمة، إلى إخلاص. ومن هنا وجدنا أبوسنا أمام يا ترى كيف نحقق عزيمة صادقة ربانية. يقول المشايخ الذين لهم باع في تورية العجائب، عندنا حجارة نحن في الوجود، هذه حجارة إذا ضرب بعضها ببعض أظهرت شرارة، أما إذا بقيت إحداها بجانب الأخرى فإن لا تحمل شيئا. كيف نور الجناد، يعني كيف نشعل القلوب؟ هذا أمر يحتاج إلى ربانيين قد اشتعلت قلوبهم ووريت زنادهم، فإذا بهم يتأججون، كانوا يصرخون في حال الأمة صراخ الثكلى ذبح ولدها في حجرها. ماذا قال ابن القيم الجوزية في كتابه المدهش؟ طبعا عندنا عزيمة، هذا الوصف ما في مانع منه على الإطلاق، عزيمة رجل، عندنا عزيمة رجل. وأنا ما أتحدث الآن عن نساء مسترجلات، وإنما عن المرأة بأنوثتها ولطفها وتنشئتها في الحلية أو من ينشأ في الحلية وهو في خصام غير مبين، يعني هي منغنغة كما يقولون، لطيفة، كل ما شئت أنت من صفات الأنوثة الصفات الفطرية. أما إذا خرجت لتصبح ملاكم عالمي بطل العالم في المصارعة اليابانية، أما إذا إحدى المحطات النافخة لكل ألوان الشرور، كان في تقرير اليوم قلت عجيب هؤلاء من أين الململمون، هذا كله من أجل الإفساد. سلط المذيع الضوء على بلد إسلامي في إفريقيا، على أي شيء سلط الضوء؟ قال على أنه في امرأة في تلك البلاد نجحت مكنسيان، مكنسيان يعني تصلح السيارات، ناجحة جدا، هكذا الشباب عليها وهي تصلح السيارات. فما الذي سببته؟ نحن بحاجة فعلا لمن يصلح لنا السيارات من النساء، وإلا ترى تبقى سياراتنا خارجة في الطرقات. ثم هذا الإفك حقيقة. نحن بناء على هذا، إذا ما استجبنا لمثل هذا النفخ معنى ذلك أن نريد أن نشعلها فتنا ونقوصا على العقاب، لأن ليس هذا الهم حقيقة، ليس الهم أن نوجد من يصلح لنا السيارة. أنا ما عم ناقش الآن حلال وحرام، عم ناقش هذا هو الخبر، مع أنه في ألف خبر مقابل وكلها أخبار تحتاج إلى تسليط الضوء والتركيز عليها. فمن هنا هناك همة امرأة، مع احترامنا لهما من النساء حقيقة ما نجرؤ إلا أن نقول هذا الكلام سقية، ما في معنى هنا. وهناك عزائم رجال، التاريخ كله صناعة رجال على فكرة، أنا ما أقصد أخص المرأة حقا، يكفي المرأة أنها هي التي ولدت هؤلاء الرجال الذين صنعوا التاريخ وكانت لهم وصلة في التاريخ. يكفي آمنة بن فهد أنها ولدت المصطفى صلى الله عليه وسلم، يكفيها والله ما تحتاج إلى أكثر من ذلك. يكفي السيدة مريم أنها ولدت المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة، يكفي هذا لو عقلت المرأة العاقلة. يكفي سيدة خديجة رضي الله عنها مواقفها من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنها ولدت للرسول صلى الله عليه وسلم أولاده الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فهنا نقول ما قاله بعد هذا ابن قيم ابن الجوزي في المدهش، يقول يا مخنث العزم، يعني ضعيف العزم، مخنث العزم، يعني عزيمته عزيمة رخوة، العزيمة تحتاج إلى روج، الروج هذا ثمرة تضعه المرأة، نعم هي عزيمة، هي العزيمة المخنثة، حلقة في الأذن عزيمة مخنثة، حلقة فوق في الرقبة على غرار الأطواق التي توضع في رقاب ما يجر. وقد رأيت كبيرين في السن في كندا، كبيرين في السن ومعهم ابنهم المدلل الذي ما زال رضيعا يجرونه بالحبل وراءوا عم يمشي، قال هذا هو ابنهم، ما في لهم اولاد. فهنا يا مخنث العزم، اين انت والصديق؟ الصراط الذي اتى الرسل يدلوننا عليه يحتاج الى عزم، لأنه ينتهي إلى الله، ما في أعظم من هذا، أبدا ما في أعظم من هذا. يا مخنث العزم أين أنت والطريق؟ هي سبيل نصب فيه آدم، يعني سعي، طريق أو سبيل نصب فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورمي في النار إبراهيم الخليل. هذا هو الصراط. الصراط ليس جمع مال، تفريق ثروات وأبها وجاه وسائل إعلام وأضواء، أبدا هذا لا يسمعه، لا يسمعه خيرا لصاحبه قبل أن يسمعه لغيره. وأضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بدراهم معدودة، وذهب من البكاء عين يعقوب، ونشر بالمنشار زكريا، وذبح الحصور يحيى، وضني بالبلاء أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، وتنغص في الملك عيش سليمان. لاحظ هذه الجولة مروعها بين عمالقة التاريخ، عمالقة البشرية. وتحير برد لن موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، سرق في قلبه، بقي في قلبه وتتبقى إلى أن يبعث الله تبارك وتعالى الخلق من قبورهم وتكون هناك المطالعة. ثم قال وهام ما هام عيسى عليه الصلاة والسلام، وعالج الحقر ما عالج محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاء خباب الأرض رضي الله تبارك وتعالى عنه، لاحظ كيف كان يعالج الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرأ على العزائم من ضعف، من ضعف. قد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثبوته في مستقبل الأيام، وكأنما أشار إلى ثبوته وحدد الفيروس الذي يثمره ويؤثر فيه ويولده، من أجل أن يتصدر ويتصدى لذلك الربانيون. لما قلنا ولكنكم كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، ينزع الله المهابة منكم من صدور أعدائكم. وأنت يمكن أن تسمع القهقهة إذا تحدث واحد من بلاد المسلمين، كائنا ما كان ولو كان كبيرا يقاهرون سخرية منهم. وأنتم تعلمون بأنه حرف واحد مما يقولون يغلب 100,000 قصيدة مما ننشئ. وأنتم المسألة واضحة تماما. لكن حينما نقول ذلك لا نعني بهذا أننا سنكون كامرئ القيس إذا نبكي من ذكر حبيب المنزل. أبدا هذا لا يجدي حقيقة. الذي يجدي هو أصبح مع ذاتك مع نفسك قف وصفة رجل لعل الله عز وجل أن يأتي بالتغيير على يديك. ثم يقول يقذف في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وإذا متنا قبل أن نموت لكن لا على تعبير أولئك الربانيين الذين يقولون موت قبل أن تموت بمعنى تخلى عن كل الشهوات التي تقطعك عن الله تبارك وتعالى. جاء خضام الأرس رضي الله عنه يقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم وقد توسد بردة له في ظل الكعبة. ما الدافع لمجيئه؟ هو قال نحن ما سألناه. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة. ذلك أنه الدعوة في بدايتها قرر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة حققوا صلة بالله عز وجل. يقول أبو الحسن الندوي في هذه التربية أو في هذا المجال من التربية أخرج منهم فضوض أنفسهم من أنفسهم. ذلك أنهم عرب وأدرى الناس بطباع العرب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدري أنهم كان تقوم بينهم حروب تظل عشرات السنين أجل ناقة ما يسبق فرس وأنهم لا يقبلون أن يعف الذباب على أنوفهم أنفة هم أصحاب أنف. ومع ذلك روضهم عليه السلام بشريعة الله أو روضهم بمحبة الله تبارك وتعالى بدلا من أن يعيشوا لشهواتهم وجاههم بدلا أن يعيشوا الفساد في الأرض إذا بهم يعيشون بالله وبالله يأخذون من الله ويتوجهون إلى الله ويتعلقون بالله عز وجل. وهذا ما مثلوه في حياتهم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني بدلا من أن يعيش لشهواته صار يعيش لربه تبارك وتعالى. من الذي يرضي الله عز وجل عنا؟ ومن هنا كانوا يضربون ولا يردون. وهذا لهم أيضا التبحير فترة صغر لم تبق لهم من أنفسهم حظ من الحبوب أخرج حبوب أنفسهم من أنفسهم فخلص في النفوس لله تبارك وتعالى. من هنا قال لقينا من المشركين شدة فقلت ما المطلوب؟ لماذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قوله ألا تستنصر هذا لون الله الحفظ على نزول النصر. هذا يدل دلالة واضحة على أنه قد بلغ في القلوب الحناجر. يدل على أنه قد فقدوا الطاقة على الصبر والاستمرار في الصبر. ومن هنا قال العلماء متى نصر الله استقطاع اسمه بالبلاغة. متى نصر الله؟ أنا ما أسأل بمتى نصر الله ليكون جواب بكرة وإنما أسأل متى نصر الله لأني مستبطئ النصر نصر طوال. لكن النصر يأتي بحساب الله تبارك وتعالى لا بحساب العباد. هناك أقساط للنصر ينبغي أن تسدد كاملة حتى تصبح حر أنت تتصرف كما تريد. وأما قبل سداد الأقساط من يقدر الأقساط؟ يقدرها الله تبارك وتعالى. لأن الله عز وجل لا يريد أن ينصر قوما إذا نصرهم لا يطبقون شرع الله تبارك وتعالى. سيشربون الخمر في تل أبيب الذين خاضوا معركة من المعارك فهزموا عن بكرة أبيهم لأن التربية كانت تربية سكر حقيقة. ومن هنا إذا ما رجعنا متى نصر الله هذا ما قاله الله عز وجل للأجيال القادمة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب لكن بتوقيت حققه الله تبارك وتعالى. السنة المطهرة جاءت لتفصل لتبين، وسنة المطهرة جاءت بأحكام زائدة على ما في كتاب الله عز وجل بإذن من الله تبارك وتعالى. ولكن هنا الموقف مع خباب الأرض رضي الله عنه الذي كشف مرة عن ظهره، فإذا بظهره قد أصابه البرص أو شبه البرص. لما؟ لأنهم كانوا يخلعون قميصه ويجعلون الجمر على الصخر ثم يقطعونه على ظهره على الجمر، فينطفئ الجمر بودك ظهره، بشحم ظهره كان يطفئ الجمر، ولذلك احترق. ومن قال ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصف لنا؟ لو جئنا بالآية، جئنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: إنه كان الرجل قبلكم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ هي سنة الله عز وجل في الدعوات، حيث حملك الله عز وجل أمانة الدعوة إلى الله عز وجل. عليك أن تعرف أنك في مقام عظيم عند الله، بدليل أنه قد أناط الأمانة بعمقك، وأنك مطالب. أول قدم على الطريق، سيأتي هذا الكلام، أول قدم على الطريق من الروح، الذي ليس عنده هذا الاستعداد يتأخر، ما يتقدم. الذي يستهدف للعدو صدره هو الذي ويقف موقف سعد بن معاذ رضي الله عنه، موقف المقداد بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما شاورهم عليه الصلاة والسلام قبل البدء بغزوة بدر: والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك. ومن هنا جاء الخلف الرائع، فإذا بطارق بن زياد على الفرس أوقف فرسه وعليها راكب على رجليها، ثم قال: واقسم بالله لو انه يعلم انه هناك بلادا وراء المحيط لغزاها في سبيل الله تبارك وتعالى. هم علي لماذا قال؟ لانه يريد ان يبلغ نور الله تبارك وتعالى، يبلغ العداله والحق والخير والسعاده، يريد ان يخرج الناس من الظلمات الى النور. فهنا قال: يؤتى بالرجل يؤخذ يحفر له في الارض. هاي طريقة من الطرائق الديمقراطية، من الطرائق المعاصرة للتعذيب. طبعا أنا رأيت بعضهم عبر نشرات الأخبار أنهم يضعون على وجهه غطاء ثم يربطون يديه ورجليه، يديه إلى الخلف، ثم يلقونه على ظهره، ثم يتركون الماء إنما يسقط على وجهه. اختناق كامل، اختناق كامل. هؤلاء مثال الإنسانية المعاصرة، هؤلاء الذين يفعلون ذلك لو كان بإمكاني وأعطيت من أجل أن أبين حقائقهم مباشرة، بنزع جلد الإنسان عنهم وبلبسهم جلد أشرس حيوان في الغابة وبعتذر بهذا الحيوان، قالوا: لأنه فعل أن جعلتهم مثلك، لكن أنت والله أفضل منهم، وجعلتهم أنياب وأظافر وصورة من أقبح الصور. هنا يحفر له في الأرض، طيب حفرنا له أو حفر له، فيجعل فيها، يجعل في الحفرة، ويجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشك باثنتين، ما يصده ذلك عن دينه. لون آخر: يؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما دون لحمه من عظم أو عصب. نحن كنا خائفين الآن، أنا أريد آخر الصفوف، قل لي أين آخر صفوف حتى أقف فيها، احجز لي كرسي بجنبك إذا كنت أنت معي في التأخر، لأنه مشهد صعب. نحن ما نقوله من أجل أن نخيف، ولكنه من أجل أن نبين أن هؤلاء همهم عالي. قال: ما يفنيهم ذلك عن دينهم. قال: يمشطون. قال: ما يصده ذلك عن دينه. والله الرسول صلى الله عليه وسلم ما أبقاها محنة، وإنما عرض المنحة من قلب المحنة، عرض الفجر الصادق من قلب الليل المظلم. والله لو تمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ما قلنا متى نصر الله الاستقصاء؟ أنتم دعوا الأمر لله عز وجل. ولعل من روائع تربية النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجه المسلمين إلى أن يعملوا في سبيل الله عز وجل دون نظر إلى الثمار التي يمكن أن تقطع. ما ماذا كان يقول لعمار؟ كان يمر به عليه الصلاة والسلام وهو يعذر مع آل ياسر، وكان يقول: صبرا آل ياسر، فإني سأجعلك وزير تربية وزوجتك وزير إعلام، لأنه نحن نحترم المرأة ونقدرها. والله ما كان يذكر لهم الدنيا كلها. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يطوي الدنيا كلها. وهذه حقيقة. أيما أفضل أن يخرج عمار وياسر وسمية من هذا العذاب إلى الكراسي ثم يموت كل منهم ولا نصيب لهم عند الله، أو كلهم مدخر لهم عند الله تبارك وتعالى، مما اتفق عليه أن الآخرة التي يسعى إليها الكثيرون. بل وأنت تعمل وأنت شاب تعمل وأنت ترسم خطة حياتك بعد التقاعد، متقاعد تقاعد، يعني حينما تتقاعد انت من اين تاتي بالفلوس؟ معك عن ترسم لاخرتك، لاخرتك في الدنيا، مع ان الاخره الحقيقيه هي تلك التي نحن مقبلون عليها. فيا دارهم بالحزن ان مزارها قريب، ولكن دون ذلك اهوال. اول قدم في الطريق بذل الروح. أما اشترى الله عز وجل المؤمنين أنفسهم وأموالهم؟ إن الله اشترى من المؤمنين، ما قال من عمر وعثمان وعلي والصديق وكذا، قال من المؤمنين، حيث ما وجد المؤمن الله هو المشتري وأنت البائع. إن الله اشترى المؤمنين، مع ذلك أن مالك ونفسك أو نفسك ومالك لله تبارك وتعالى، فحيث يجعلها الله عز وجل. إذا جعل مالك في الإنفاق ينبغي أن تكون لأنك أنت قد رضيت أن تبيع لله تبارك وتعالى، والثمن من أغلى ما يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. أحد الأحباب أنهى عمله في وزارة التربية والتعليم، وقال: قلنا له ما عم تفكر بعمل؟ هو بلغ 60 وخرج عن 60، ما تحب أن توجه؟ قال له: لا، يكفي أن نعيش هكذا كذا سنة كذا سنة في راحة، بعدما جمعنا ما جمعنا هذا رائع جدا. بعد 6 أشهر جاءني خبر من توفاه الله تبارك وتعالى وهو على البلكونة يراقب المرة في الطريق، كل كدح كدح كدح. هذا، وأرجو الله عز وجل أن يكون كذلك إذا ما كان قد أسس لآخرته. أما إذا أسس لآخر عمره في الدنيا 6 أشهر كل الكدح والتعب والعرق النازل من أجل 6 أشهر لا كان. أما من أجل أن تكون في مقعد صدق عند ملك مقتدر، هذا هو المطلوب. ثم قال: هذه الجادة فأين السالك؟ حيث تبين لنا الصراط أم لم يتبين لنا الصراط؟ الصراط واضح، الصراط نقصد به التصور والعبادات والأخلاق والمعاملات والحلال والحرام والقيم. لذلك قال العلماء إن الله تبارك وتعالى أتى بكلمة الصراط على وزن فعال، وهذه الصيغة تدل على الشمول والاشتمال. لحاف كما قلنا، فراش، صراط، مع ذلك أنك كلك في كله، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام، كل إسلام. قال: هذه الجادة فإن السالك، ثم يدغدغ على المشاعر الرائعة، قال: هذا قميص يوسف، هذا قميص يوسف، فأين وجه يعقوب؟ حتى يرجع له بصره. قال: هذا الطور، فأين الكريم موسى عليه الصلاة والسلام هو يقول: عديت إليك ربي لترضى؟ محمد إقبال له كلام رائع هنا ينزف ألما على الأمة. عموما محمد إقبال من جملة صفات شعره أنه كان رجل الأمة، رجل عالم، كان هم الأمة في ذراته، وكان شموخ الأمة في حياته أيضا، كان شامخا لأنه مسلم، كان عزيز. ومن هنا أشعاره تنضح بالعالمية، بالعالمية. ثم يقول هنا: يا جنيد احضر. ابن الجوزي يقول: يا جنيد احضر. جنيد من أرباب العزائم. يا شبلي اسمع، العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالحديث الذي ذكرت أن ورث بالرجل ذكروا أمرين وهنا ينبغي أن يذكرا. الأمر الأول قالوا من أكره على الكفر، من أكره على الكفر فثبت حتى قتل أفضل عند الله عز وجل ممن يجيب من أكرهه إلى ما أكرهه عليه، وإن كان من أجاب من أكرهه على الكفر إلى ما أكرهه عليه إنما هي رخصة من الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل ماذا يقول؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأنت بين حالتين، إذا شد الله عز وجل عزيمتك وكنت من أصحاب الهمم العالية فإنك تقول ورب النظر إني لأجد ريح الجنة دون بطل. يا مالك الملك أنقذ حديثنا وخلص أسيرنا وسير أوبتنا من بلاد غربتنا، يريد سير أوبتنا يعني رجوعنا إليك من بلاد الغربة. الدنيا التي نحن نعيش فيها إنما هي من بلاد الغربة، ولذلك يسأل الله عز وجل أن يحسن لنا الرجوع إليه، إن لله وإن إليه راجعون. يقول الشيخ لا نحتاج أن نناظر الملائكة بالأنبياء، الملائكة كان لهم موقف لما قال لهم الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، ومن هنا بقيت في قلب ابن الجوزي كأنما يقول يا معشر الملائكة الذين قلتم أتجعل فيها، صحيح هم كان لهم نظر ونظرهم ترى ليس خطأ أبدا، ولكنه كان نظرا قد قصر على حيز من الحياة، كأنما رأوا قتلة الأنبياء فقالوا أتجعل فيها، كأنما رأوا الصادين عن سبيل الله فقالوا أتجعل فيها ما يشهد بها، كأنما رأوا أكلة الربا الزنا أولئك الذين غرقوا بالشهوات الحرام فقالوا أتجعل فيها. أما ابن الجوزي فله شأن آخر معهم، قال نحن لا نحتاج إلى أن نناظر الملائكة بالأنبياء، بل نقول هاتوا لنا منكم مثل عمر. ولا ننسى هنا نقطة مهمة جدا، الإنسان أعطاه الله عز وجل طاقتين، طاقة على الهبوط وطاقة على الصعود، ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم أثنى الله عز وجل على أولئك الذين يخلصون هذه النفس من طاقة الهبوط، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولذلك العلماء على أن ابن آدم إذا عرف الله وأحب الله وأقبل على الله عز وجل وجاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى يكون أفضل من الملائكة، ويكون أخف من إبليس إذا كان استوى إلى المنحدر الآخر. لماذا يكون أفضل من الملائكة؟ قال الملائكة هم عابدون لله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، ولكن عبادتهم فطرية جبلية، أي لا يقدرون أصلا على المعصية. ومن هنا قيمة الإنسان بأن الله تعالى أعطاه أن يخالف ومع ذلك لا يخالف فيقبل على الله تبارك وتعالى. نقول الملائكة أو يقول ابن الجوزي هاتوا لنا مثل عمر، كل الصحابة هاجروا سرا وعمر هاجر جهرا وقال للمشركين قبل خروجه ها أنا ذا على عزم الهجرة فمن أراد أن يلقاني فليلقاني في بطن هذا الوادي. ثم يقول ابن الجوزي فليس رجالا فيك قد نذروا دمي، مذ عزم عمر على طلاق الهوى أحب أهله عن زينة الدنيا. عبارات رشيقة وفقهية، حداد المرأة إذا مات زوجها، فعمر قد طلق الهوى وبالتالي أقبل على الله جل جلاله. ومن هنا أهله كله. وقد مرت معنا شواهد كثيرة أنه قبل أن يصدر أي أمر يريد أن يصدره كان يجمع أهله ويبين لهم أن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى الحب، فحذاري أن تغفلوا عن هذا المعنى. فكان يحاسبهم حسابا أشد من حسابه للعامة إذا ما خلطوا في الأمور. ثم يقول: لما ولي عمر بن عبد العزيز، هو يعرض علينا نماذج من أجل أن نصحبهم على سبيل المجالسة الروحية. لما ولي عمر بن عبد العزيز خير النساء، فقال: من شاءت فلتقم. أظن لو سمع النسوة في القرن الحادي والعشرين هذا لا كلهن دعون الله ألا يولي الأزواج أي منصب من المناصب، لأنه في هذا خنق للبحبوحة. يقول: خير النساء من شاء فلتقم تبقى، ومن شاء فتذهب، فإنه قد جاء أمر شغلني عنكن. هذا ما ذكره ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: العزائم رجال ليسوا في ثيابنا وطنوا على الموت فحصلت الحياة. ثم نختم بمجموعة من المعاني التي هي ملاذ أولئك الذين يريدون أن يرتقوا الارتقاء الأعلى. يقول ابن الجوزي: أنت يا ابن آدم إذا غفلت عن قدرك في هذا الوجود فإنك قد جهلت قدرك، وبالتالي لن ترتقي لتحقيق ما قدر لك أن تكون عليه. ما هو قدري يا ترى في هذا الوجود؟ قدري في هذا الوجود أنك أنت ذرة الوجود، أنت الزبدة في الوجود، أنت ثمرة في الوجود. إذا كان الوجود صدفة فأنت الذرة، إذا كان الوجود شجرة فأنت الثمرة، أنت سر القدر، أنت رفعك الله تبارك وتعالى، أنت الذي أناط الله عز وجل بعنقك الأمانة، مع أن كل ما سواك يا ابن آدم إنما تخلى عن الأمانة، إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملنها وأشفقن منها. حيث حملت الأمانة أتيها بأمانة. ومن هنا ما ينبغي لك أن تذل نفسك. بما يمكن أن يذل الإنسان نفسه في رأي ابن الجوزي؟ قال: يذل نفسه بالمعاصي. كيف يذل نفسه بالمعاصي؟ قال: يخاطب الله تبارك وتعالى، وهذا لون من ألوان الفهم ترى، ليس هناك حديث بهذا المعنى. يخاطب الله عز وجل العاصي، أو كأنما لسان حال الحقائق، إنما يتوجه إلى العصاة فيقول لهم: يا من عصيتم الله عز وجل، أما سمعتم بأن الله طرد إبليس لأنه لم يزل لأبيكم، فكيف تعادون الله عز وجل وتصالحون عدوكم؟ هم يصالحون عدوهم الذين عصوا الله عز وجل، إنما سلكوا مسالك مصالحة العدو. هذا ومعه إن شاء الله تبارك وتعالى، وما زلنا في إطار مجالس أصحاب العزائم، التعرف إلى تراجم أولئك الربانيين الذين كانت لهم بصمة في الحياة، لعل الله عز وجل أن يمسحنا بنفحات أولئك الذين قد ارتقوا أي مرتقاء، فإذا بالأمة بدلا من أن تكون منبطحة تقعد على الأقل، أو بدلا من أن تكون قاعدة تقوم، أو بدلا من أن تكون قائمة تنطلق. ونحن أمة ما يمتلك أي إنسان فوق هذه الأرض غير هذه الأمة من الحقائق ما تمتلك الأمة الإسلامية، ولعل الغيرة أو الحسد، وقد ذكر الله عز وجل هذا في القرآن، هو من وراء كثير من ألوان العداء الذي يصب حمامه على وجه هذه الأمة وعلى صدر هذه الأمة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ومن هنا يحاول التشويه صباح مساء والصد عن سبيل الله عز وجل صباح مساء، خشية من هذا العنق. وهذا ما ذكره واحد مأفون لكنه قد أصاب بما ذكر. قال عملاق المسلمين قد بدأ يتنفس، وكل خشية أن يقف على قدميه، لأنه وقف على قدميه فلن تطيق الحضارة الحاضرة أن تقف وجهه بنفقة واحدة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت لنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا حضر معنا ولما غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.